إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة اقرأ. ما قرأت تفسير الحديث شيخنا؟ نعم، تفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون، أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتغفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قاله ابن عباس، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة لعلهم يتذكرون. وقال السدي: يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم، أي عهدهم، على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكافرين أو في حق الكفار لا يحبها أيضا. نعم، إن الله عز وجل يعني ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخيانة والغدر ونقض العهود، وإنما لابد أن يعلمهم إذا أراد أن ينقض عهدهم، سواء كان ذلك يعني كما ذكر هنا: وإما تخافن من قوم خيانة، إما أن يكون عن خوف من خيانة أو لغير ذلك من الأسباب التي تجعلك وترى أن المصلحة في أن ينبذ إليهم العهد وأن ينقض العهد مع هؤلاء، فإنك يعني لا تغدر إذا كان هناك صلح بينك وبينهم، لكن أعلمهم وبنقض العهد الذي بينك وبينهم، وأنهم وأنك وأنهم على ذلك أو في ذلك على سواء، يعني أنت حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينكما، وأن العهد من الآن فصاعدا. أما أن تصالحهم أو تعاهدهم وهم قد يعني أمنوك ثم تغدر بهم وتخون هذا العهد، فهذا لا يجوز في الإسلام مع مسلم ولا مع كافر. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال. يعني هناك فرق بين الخدعة التي تكون في الحرب وبين الغدر والخيانة. الغدر والخيانة يكون عن عهد، فيغدر يعني الإنسان، فهذا لا يجوز الغدر، رحمك الله. وأما إذا كان إذا لم يكن هناك عهد وخدعت الكافر بأي نوع من الخداع وريت له ظن أنك تمشي في طريق لا تقاتله، ظن هكذا، فأنت وريت بكلامك وهو شعر بهذا بهذه التورية وظن أنك لا تقاتله، ثم تعود فتقاتله، هذا خديعة، وهو يعلم أنك محارب له وهو محارب لك، فهذه خدعة الحرب جائزة ولا يضر هذا. أما أن تصرح ويكون بينك وبينه عهد ثم تنقضه وتغدر، فهذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينهم وبينه أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها، وفي رواية حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا الشيخ عمرو بن عبسة، وفي رواية فإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2327. نعم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ولفه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا، كقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون العنكبوت أي يظنون، وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير النور، وقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد آل عمران. ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم. الآن هذه من الواجبات الشرعية في مواجهة أهل الكفر، أن تعدوا لهم ما استطعتم وقدر طاقتكم من قوة، وإن كان قديما القوة الرمي بالأسهم، لكن الآن حديثا القوة هذه الأسلحة التي تعلمون أسلحة المعاصرة، يكون عندنا شيء نحن وهم في شيء من التكافؤ، ولو كانت عدتهم أقوى بعض الشيء أو كان عددهم أكثر بعض الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا بالاستطاعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني بقدر ما يمكنكم، وتقاتلونهم بهذه الأسلحة القليلة التي عندكم بالنسبة لهم، لكن الله سبحانه وتعالى ينصركم لا بعدتكم وسلاحكم ولا بعددكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذه وما النصر إلا من عند الله، لكن يكون هناك شيء من التكافؤ في العدد والتكافؤ في القوة، وإلا لم يكلفكم الله عز وجل بقتالهم، فإن اضطررتم إلى ذلك وهجموا وظلموا فإن الله ناصركم، وحينئذ يقوم كل واحد بما معه، لو عصى معه يقوم بها بما يتيسر له، هذا دفع الصائل بما تيسر، هذه مسألة أخرى. أما تريد جهادا فالجهاد مشروط باستطاع بالإعداد والاستطاعة، والإعداد إعدادان: إعداد معنوي وهو الأصل، وإنما تقاتلون أعداءكم بأعمالكم، فالإعداد هنا إعداد تقوى وصلاح وخشية ودعاء ونحو ذلك من الإيمان الذي يثبتكم الله من الصبر وحسن التوكل عليه إلى غير ذلك من الأمور التي ينتصر بها المسلمون، ومن أسباب النصر العظيمة. إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم، فالصلاة والدعاء والخشية والإنابة والإيمان والعمل الصالح هذا والتوحيد الخالص هذا من أعظم أسباب النصر على الأعداء. وإعداد آخر مادي كما ذكرنا، والمنافقون نعى الله عليهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهؤلاء المخذولون يعني خذلهم الله وثبطهم الله عن القتال بسبب، ولم يقربهم الله ولم يوفقهم الله للقتال، ونا عليهم أنهم لم يعدوا للقتال عدة. فالمسلمون اليوم إذا قاموا بهذه الحماقة وبهذا الحماس دون إعداد منهم لعدوهم، ثم أيضا هم بدأوا أعداءهم بالهجوم عليهم بشيء من عندهم قليل، وهم يعلمون أن أعداءهم يفوقونهم بمراحل كثيرة، وليسوا هم وحدهم بل والأمم جميعا معهم. ثم يحدث كما حدث في غزة اليوم، ودكت غزة وقتل من قتل وجرح من جرح، وفعل بالمسلمين فعل بسبب هذه الحماسة وهذه الحماقة. لا شك أن هذا أمر لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مثل هذه الأفعال الصبيانية، يعني نضرب عدوا بهذه القوة ونضرب نقتل منه واحدا أو عشرا أو عشرين، ثم يقتل المئات والألوف بل وقد يصل إلى الملايين. فما يفعل ذلك إلا إنسان مخذول أحمق، هذا إن أحسن به الظن، وإلا قلنا هذا عميل مجرم، يعني يريد أن يدمر المسلمين بأفعاله هذه، ولكن نحسن بهم الظن فنقول هذا حمق وجهل وغباء. فهذا الذي نعتقد في هؤلاء، وهكذا الإخوان المسلمون دائما في غباء وجهل وحماسة وحماقة، فما نصروا دين ولا هزموا عدو قط، وما جاءنا منهم إلا كل بلاء وهم، وهم مشائم على هذه الأمة، فإلى الله المشتكى. نعم. بارك الله فيكم، جزاك الله عنا خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل رابطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها حبل الحبل، يعني نعم شيخنا، في طيلها الحبل الذي يربط به. قال: فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا تعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له الستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الزلزلة، رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم. شيخنا يعني والذي يرى أن المصنف رواه من يعني من حفظه. نعم. قال وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. قال والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة، وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقول في نواصيها الخير، الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم، وهذا يدل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ما دام أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، فإذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا ينقطع، إلا أنه قد يقف بعض الشيء لبعض الظروف، هذا موضوع آخر، لكن الأصل أنه يبقى ولا ينقطع. فإذا كانت هناك مصالحة مع العدو لا تكون مصالحة دائمة مستمرة إلى يوم القيامة، إنما تكون مصالحة بوقت وزمن، أو مصالحة مطلقة غير مؤقتة بوقت، ولكن ينبذ إليهم متى تمكن من قتالهم حتى يستمر الجهاد وحتى تستمر الفتوح في الأرض وتكون الأرض جميعا لله عز وجل. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. وجدت بالحاشية شيئا أهل أنبه عليه، بارك الله فيكم. نعم تفضل. يعني يقول في الحاشية الأولى قال كذا في المطبوعة والمخطوطة بالتاء، يعني تحدد ولا تحسبن، قال وهي قراءة السبعية. شيخ الحبيب، والأصل أنها قراءة الشعبة، هو الذي يقرأ ولا تحسب، يعني ولا تحسبن. والأصل أن المصنف يقرأ بقراءة ابن كثير يعني وأبي عمرو تحسبن، فتصحح يعني ولا تحسبن، أصل الصواب ولا تحسب يعني ولا تحسبن. وقال في الحاشية الثالثة رواه مالك في الموطأ والبخاري وأتى برقم 2371، والأصل أنه 4912، وهو أقرب إلى ما أثبته المصنف من حفظه. شيخ الحبيب، عندي فائدة، فقلت الذي يظهر شيخ الحبيب أن أحمد شاكر كان قويا في التحقيق وضبط النصوص والتخريج والقراءات واللغة وفهم المراد على منهج السلف، وقوة الشكيمة بما لا تجده عند غيره يعني في من بعده إلا قليلا من أمثال الشيخ الألباني وعلي حسن ومشهور والحويني غفر الله. هذا صحيح شيخنا؟ بالنسبة لما ذكرت عن الشيخ أحمد شاكر فصحيح، وأيضا ذكرت الشيخ الألباني فصحيح، وما بعد ذلك فأظن أنه لا يصل إلى شيء من هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. وقوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونهم، قال مجاهد يعني قريضة، وقال السدي فارس، وقال مقاتل وعبد الرحمن يعني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم، هذا يدل على هذه الآية الأخيرة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم كل شيء. نعم شيخ الحبيب، ولعله يعني ضبط المنافقين يعني يشملهم جميعا، في يهود وفارس المنافقون، صح شيخنا؟ يعني التعميم أفضل، ترهبون به عدو الله وعدوكم من الكفار جميعا ومن المنافقين أيضا. نعم. بارك الله فيك. قال وقوله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. نعم، هذا فيه حس على النفقة في سبيل الله وهي عام من الجهاد، لكن السياق في الجهاد نعم، والنفقة في سبيل الله التي يخلف الله عز وجل هي كما ذكرنا عام من ذلك، فلو أنفق نفقة في الحج أخلفه الله، لأن هذا في سبيل الله، وفي طلب العلم كذلك، وفي صلة الأرحام كذلك، بل وعلى عياله كذلك في سبيل الله. نعم. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء فإن استمروا على حرضك ومنابذتك فقاتلهم وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. وقوله وتوكل على الله يعني أي صالح، أجابهم صلى الله عليه وسلم للمصالحة لأنهم جنحوا السلم والمصالحة والمهادنة، قال فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك، لأن كما قال سبحانه وتعالى والصلح خير، فالصلح وإن يعني أفضل من الحرب، والسلم أفضل من الحرب، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لذلك سماه الله عز وجل فتحا، صلح الحديبية كان فتحا عظيما للمسلمين، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان في هذا الفتح ليس فتح مكة كما يفهم بعض الناس، وإنما المراد به هذا الصلح الذي كان بين المسلمين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الكثير من حكم هذا الصلح والخير الذي حصل للمسلمين بعده، خير عظيم، دخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يكن واختلط المشركون بالمسلمين وذهبت الضغائن من النفوس والحواجز التي تحول بين الإيمان وبين الناس وربهم عز وجل والبغض المسلمين، فبدأوا يسمعون لهم ويستفيدون منهم وينتفعون بلقياهم، فكان في هذا من الخير أضعاف أضعاف ما كان في الحرب. فلذلك يعني نتعجب من بعض الفئات أو الجماعات التي تريد حربا تريد حربا، فلما كتب عليهم القتال تولوا هذا ونزلوا في السراديب تحت الأرض والأنفاق. هذا من يعني لا شك أن هذا يعني نعى الله سبحانه وتعالى وعاب على المشركين وعلى من يفعل مثل هذه الأفعال قديما وحديثا، أنهم يطلبون القتال القتال والجهاد الجهاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتهم فاثبتوا فاثبتوا وانزلوا في سراديب تحت الأرض اثبت، لو أنك أنت رجل اثبت وتحمل هذه العواقب. أما أن تضرب صاروخ صاروخين وتنزل تحت الأرض ويأتي الضرب على إخوانك المسلمين، فلا يفعل هذا إلا إنسان يعني لا يتقي الله لا يتقي الله في هؤلاء الصغار والكبار. الله المستعان. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله عن خيرا. قال وقوله وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة يتقوّوا ويستعدوا فإن حسبك الله، أي كافيك وحده. نعم دقيقة شيخنا بك حمد الله. نعم تفضل. نعم شيخنا بك تفضل. شيخنا هل يدخل في هذا يعني مصالحة جار السوء الظالم على ظلم ظاهر يعني ظاهر يضرك، وكذا مصالحة أهل البدع والأهواء لا لمصلحة ولكن اتقاء لشر الجار أن يزيد يعني ظلمه بسحر ونحوه، أو ظلم المبتدع أن يزيد في صده لهذه الدعوة، وكل ذلك مع الحاجة، هذا صحيح أم يختلف الأمر؟ لا يختلف، سواء كانت مصالحة مع كتابي أو مع وثني أو مع مبتدع، المهم أن تحقق المصلحة بالمصالحة. نعم يعني وجرس يعني كثير يا شيخنا يمنعك من السطح مثلا كذا، من ليش تقول يأخذ المفتاح ويتحكم هو في السطح وحده، يفتحه يعني وقت شاء ويعني يغلقه وقت شاء، وأنت إذا دخلت معه في محكمة أو شيء أو كذا يعني لعل الناس يعني يقول هذا ضارب أو كذا فتقول دعه، فهل هذا من هذا الباب؟ لا هذا ما له علاقة بهذا الموضوع، هذه يكون يعني تنظر أحد يعني يدخل بينكم للصلح ولتأمن يعني شر مثل هذا الرجل، يعني هذه أمور تكون بين الناس مثل الصلح بين الرجل وزوجته، هي ما هي حرب، لكن يعني يتفق على أشياء معينة وكذا لكي تسير الحياة، هذه يعني أنا لا أرى أن هذا شيء له علاقة بذاك. بارك الله فيك شيخنا حبيب بارك الله فيك. نعم دخلوا الناس وكذا لكن يعني طالت المدة شيخنا حبيب أربع سنوات تقريبا وكذا. هذه أمور تحدث. فإنك سألت فاك الله شيخ الله يحفظك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أين ما كملت ليش؟ لا حول قوة إلا بالله. سامحني شيخ أنا والله أغلت. يقول أين وصل شيخنا؟ ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين والمهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. نعم. نعم تفضل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آل عمران. فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام وتمسككم بالإسلام أصبحتم إخوانا. فكلما كان التمسك بالإسلام وبالسلفية تمسكا عظيما كانت الألفة والمحبة أكثر، وكلما ترك الناس بعضا من الإسلام وحظا منه كانت العداوة والبغضاء. أما سحظا ما ذكر به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فهذا هي مسألة مضطردة. إذا تمسك الناس بالإسلام ازدادت المحبة والألفة واجتمع الناس على الخير وتآلفت القلوب، ولما يترك الناس شيئا من الإسلام تبدأ العداوة والبغضاء بينهم. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. هذا الكلام يعني هو نفسه يعني كتبته قبل أيام، فقلت شيخنا فيه أن غياب التمسك بالدين الصحيح مانع من ائتلاف القلوب، يعني من ائتلاف القلوب من أحد الطرفين أو كلاهما، ويجد هذا من يتفقد ذلك بين الإخوة الأشقاء والإخوة في الله. وبحسب التمسك بالعلم والعمل والتعاون على ذلك تحصل الألفة والمحبة في الله، وبنقص ذلك ينقص كل ذلك. بارك الله فيكم شيخا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى: نعم، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، نص صريح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوده حصل أمرين: محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وفرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل وبين المؤمنين والكافرين، ثم ألفكم الله به بالتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته ألفهم الله وجمع قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الحديث الأرباد بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذا حصل الاختلاف والتفرق، فما المخرج من ذلك؟ هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تجمع الناس والبدعة تفرق الناس. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله عنا خيرا. قال: ولهذا قال تعالى: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله بأحكامه. روى النسائي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية: نزلت في المتحابين في الله. وقال الحاكم: صحيح. اللهم اجعلنا متحابين فيك يا رب. آمين. وقال مجاهد: إذا ترى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبده: فقلت له: إن هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده: فعرفت أنه أفقه مني. نعم، وهذا ورد في الحديث لعله يأتي. نعم. بارك الله فيك. وروى الطبراني عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقى أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. إيش قال عنه الشيخ الألباني؟ يعني هو يضعف بالترغيب في صحيح الترغيب، قال: ضعيف جدا برقم 1628. يعني هذا الجزء الأخير، وإلا الجزء الأول صحيح. يعني إذا صافح الرجل أخاه تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات ورق الورق عن الشجر، هذا صحيح. نعم. إذا كانت هذه مجرد مصافحة، فكيف إذا كانت هناك محبة ومناصرة وأشياء كثيرة من حقوق المسلم؟ فهذه من الأعمال الجليلة والقربات التي يتقرب بها المسلم من ربه عز وجل، بمواقفه مع إخوانه المسلمين، بمحبته لهم، بخوفه عليهم، بتعاطفه معهم، وهكذا. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وإذا كانت له نية صالحة في ذلك لكنه لا يستطيع، هل يؤجر في هذا؟ يعني ما فهمت. إذا كانت عنده نية المناصرة لإخوانه وكذا وغير يستطيع، خلاص لا يكلفه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعى، إذا كان لا يستطيع يؤجر عن نيته إن شاء الله الطيبة. نعم. الله يبارك فيك. وين أيمن ما أسمعنا صوته؟ أيمن أماري شيخنا الحبيب. لا بأس، لا بأس عليه، الله يشفي عافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.